بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم من هذه اللقاءات التي نعرض فيها للفوائد الإجمالية من الأربعين النووية، ونحن إن شاء الله تعالى على موعد مع الحديث 41 من هذه الأحاديث المباركة، وهو حديث روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث أيها الإخوة قاعدة، وهذه القاعدة تدل على أهمية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب ذلك على المسلم، وأن يكون رأيه تابعا للشرع الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والفوائد من هذا الحديث: أول فائدة منه التحذير من تحكيم العقل والعادة والهوى بين يدي حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يستلزم وجوب التسليم لحكمه عليه الصلاة والسلام. فإذا علمنا حكم النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة من المسائل، فلا نقول والله العقل يقول كذا، أو العقل يقتضي كذا، أو إن عادات الناس تقتضي كذا. كلا، فإن فعل الإنسان ذلك فقد أخطأ خطأ عظيما، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم التام لأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ربنا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فإذا جاءك حكم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فاحذر من أن تحكم العقل أو أن تقدمه عليه، واحذر من أن تحكم العادات ومن أن تقدم العادات عليه، واحذر من أن تقدم الهوى عليه، لأنه حكم من عند رب العالمين سبحانه وتعالى أوحاه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أن التسليم لحكم النبي صلى الله عليه وسلم من تمام الإيمان ومن كمال الإيمان، ومن لم يحقق التسليم فقد انتفى كمال الإيمان عنده. لا يؤمن أحدكم، أي لا يكون المؤمن كامل الإيمان حتى يحقق هذا الأمر، وهو تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على رأيه وعقله وهواه. لا يكون كامل الإيمان إلا إذا كان بهذه الكيفية وهذه الطريقة. فنفي الإيمان هنا نفي لكماله وليس نفيا لأصله، فليس نفيا للإيمان بالكلية. أيضا من الفوائد من هذا الحديث وجوب الاعتقاد والحكم بعد الاستدلال. فمن الدليل نستنبط الحكم ونستنبط المعتقد، فالأحكام مترتبة على الأدلة، فنحن لا نأخذ الأحكام إلا من الأدلة. ولولا الأدلة، لولا مصادر التشريع القرآن والسنة، ما استنبطنا الأحكام وما عرفنا الأحكام وما عرفنا الاعتقادات. فكل ذلك مأخوذ من أدلة القرآن والسنة. استدل وبناء على الأدلة اعتقد واحكم. أما قولهم اعتقد ثم استدل فهذا كلام باطل، لأن بعض الناس ينظرون إلى عقائدهم وما يسيرون عليه ثم يفتشون ويبحثون عن أدلة، فيأتون بأدلة ويقومون بلي أعناق النصوص حتى تخدم ما اعتقدوه من معتقدات باطلة، وهذا أمر باطل كما ذكرت. أيضا من الفوائد من هذا الحديث سؤال يطرح: هل الهوى يكون محمودا حتى يكون هواه تبعا لما جئت به؟ الهوى في القرآن مذموم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وكذلك مذموم في السنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات، وذكر منها وهوى متبع. إذن الهوى مذكور في القرآن مذموما، وكذلك مذكور في السنة مذموما، فهل يكون في وقت من الأوقات محمودا؟ نعم، يكون الهوى محمودا إذا كان تابعاً للحكم الشرعي، هواي رغبتي تحمد إذا كانت تابعة للحكم الشرعي، أما إن كان الهوى مخالفاً للحكم الشرعي ومقدماً على الشرع ويجعل العبد يفعل ما خالف الشرع من أجل الهوى فهذا هو المذموم. أيضاً من الفوائد من هذا الحديث أن في الحديث دلالة على زيادة الإيمان ونقصانه، فلا يكون العبد كامل الإيمان إلا إذا كان هواه تبعاً لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حقق ذلك زاد إيمانه، زاد إيمانه. طيب إن لم يحققه لا يكون إيمانه كاملا، فبالتالي ينقص إيمانه، وزيادة الإيمان ونقصانه أمر مقرر عند أهل السنة والجماعة كما هو معروف ومقرر، وقد ذكرنا ذلك كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق الإيمان في قلوبنا، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين، إنه سبحانه سميع قريب مجيب الدعاء. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى الآل والصحب أجمعين.